ينعسوب الكينة، يأكل الكينة الأولى ما يديش الناس، عاود يأكل الكينة الثانية ما يديش الناس، الثالثة ما يديش الناس، الرابعة الخامسة كيموت بالكينة. عداد وقع له مصيبة هذه ديال الكينات، كيبدأ يأكل الكينة الكينة حتى كيتسمم بذلك الكينة وكيموت. بينما كتشوف الإنسان المسلم راه ملي يحفظ الزنقة غير يكفي أنه جيوبه يكونوا مقلوبين ما عنده والو ونعاس، ينعس بنادم المسلم في الكار وينعس في التران وينعس في المركز تلقى ناس، رغم أنه يعني الدين أو التدين دياله ضعيف، غير ديك البركة ديال الإيمان ذاك الشكل المشوه المعوج كتكفي باش تعطيه واحد الحقنة حل واحد ليبرة ديال السكينة والراحة والطمأنينة. فرق كبير بين الطبيعة ديال المجتمع الإسلامي بهذا الشكل المعوج والمجتمع الغربي بصفة عامة. باقي نتذكر مزيان كنت في واحد البلاد عربية السودان، وجا واحد الأمريكي مسلم تما، كان في مؤتمر تما وجا، وخرج وشاف الناس السودانيين ناعسين في الزنقة، لأنه بلاد ديال الحرارة وما كينعسوا بزاف في الزنقة، ناعسوا بحال الصحراوي، ناعسوا في السطوحة وناعسوا والو غير كيفرش قندورة ولا عباية وتجبد فوقها وناعس. إوا جا كانت شي يعني ذاك المؤتمر فيه بحال ندوة بحال شي دراسات وداك الشيء، ملي جينا لواحد يعني الدول أو الحلقة من الحلقات ديال المؤتمر شدوا الكلمة، قال لهم درت في الشوارع ديال العاصمة خرطوم بنادم ناعس فين ما لقيتو واحد المدة وأنا ندور ما سمعت شيء الصوت ديال الطوموبيل ديال البوليس غادي كتغوت، قال له في نيويورك مثلا كل ثانية سمع واك واك واك واك، يعني الدنيا في إرهاب وخطر وطوارئ 24 ساعة ل 24 ساعة، وفي أي وقت من أوقات الليل بنادم ما عندوش في الراحة، ما عندوش الأمن، ما عندوش الطمأنينة، ما عندوش السكينة، قلت الدين، السودانيين مظالف ما عندهم ما يأكلوا، يعني كاع داكشي اللي متوفر في أمريكا ناقص عند السودان، ولكن السودانيين عندهم حاجة واحدة مسلمين صافي. وهذا يعني في البلاد العربية والإسلامية كلها الحمد لله. فإذا هذا المنطق هذا راه مفيد جدا باش نحيوه في نفوسنا ونحيوه في الناس، راه الدين عندنا فيه منفعة وعندنا فيه مصلحة، نبنيو به الأسر ديالنا والأعمال التجارية ديالنا والوظائف ديالنا، كل شيء تبني على الدين كترتاح ويرتاح اللي عايش معك. فإذا هاد ثلاثة ديال الأمور قواعد ثلاثة بهذا الشكل خصها تكون يعني ثابتة حاضرة في الخطاب ديالنا الدعوي باش كي تكون عنده ثمرة يكون عنده تأثير. ماشي ضروري يعني العبارات تكون بهذا الضبط هذا ولا، أنا قلت العبارات والكلمات ماشي ضروري، ولكن المعنى دوزو في الكلام ديالك بشكل أو بآخر باش كتستطع بإذن الله عز وجل تحدث واحد التأثير في المتلقي، لأنك كتخاطبو في اللب ديال المسائل اللي هو عنده نقص فيها، وما كاينش اللي ما عندوش نقص فيها، هذه دائما فيها النقص. مسألة الوجودية يعني داك التفكر ديال الإنسان في الحياة والموت، بنادم محتاج له ديما حتى يموت، ديما محتاج لهذا الكلام وديما محتاج لهذا المعنى. ولذلك لقينا القرآن أغلب الصور والآيات والأساليب كيركزوا على هذه القضية بالضبط، قضية الحياة والموت والآخرة، من سورة الفاتحة حتى القول على رب الناس ممتد هذا المعنى طول القرآن الكريم، أي أنه محتاج له بنادم قاري ما قاريش، فاجر أو متقي، صالح أو طالح، خوصل بنادم في الصلاح والتقوى والفلاح قداش ما يبغى يوصل، دايما محتاج لهذا الشيء. التذكيرة الأخروية، التذكيرة بالآخرة بالموت والحياة والمصير هي اللي كنسميوها المسألة الوجودية. الإنسان مسلما كان أو لم يكن مسلما في حاجة دائمة مستمرة إلى هذا المعنى، وقولوا بأي شكل قبرت. والإسلام حتى واحد ما يقول لك أنا كملت الإسلام عندي كمل، الصلاة دائما محتاج تبقى تحسن وتصحح فيها، الصلاة دائما محتاجين نصحوا ونحسنوا ونرقيوا ونجددوا كل الأعمال ديال الإسلام، الصلاة الصيام الزكاة الحج دائما كتحس بأنه خصك تزيد وخصك تزيد تحك هذاك الشيء وتسقلو مزيان. وكذلك المنافع حتى واحد ما كيشبع منها، عمر شي واحد ما يقول لك راني شبعت من فلوس الدنيا ولا من الراحة ديال الدنيا والمنافع الدنيوية، حتى واحد ما كيشبع منها. لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه ثانية، ولو كان له وديان لابتغى إليه ثالثة، ولا يملأ جوف بني آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. طبيعة ديال ابن آدم أنه طماع، هكاك خلق الله. وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد. الخير كيف ما كان كل أنواع الخير، خير المال وخير الولد وخير

بنادم ولف هنا حياة ولف وليدات ولف حباب ولف خوت. على سيدنا محمد ما بكاش على سيدنا إبراهيم ولده عيد الموت، وكان كيقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هون علي سكرات الموت وإن للموت لا سكرات، وبنتك تبكي حداه، وهذا سيد الأولين والأخرين. ورفض الهم من الموت، ولكن ما رفض شيء الهم من ذاك الشيء لمر الموت. فتقول له بنت واكرباه عليك يا أبتاه، كيقول له ولا كرب على أبيك بعد اليوم، غير دابا الحصلة هي هذه دابا غير دوز هذه راني تهني. فالموت إذن كحدث مشتي وعر، فضل الله تعالى سهل علينا وعليكم المسلمين أجمعين، ولذلك له آثار والله أعلم. هذاك الإنسان اللي كينتحر مزيان هذا سؤال مهم جدا، حتى شي واحد ما كينتحر وكيكون في حالة طبيعية عادية إطلاقا. الإنسان سبحان الله تعالى فطره على حب الحياة، فطرة فيه طبيعة فيه ومحب للحياة، والدليل على ذلك أن ابن دم عنده ذاك اللي كيسميوه رد الفعل، رد الفعل التلقائي. إلا نغزت شي حاجة كديرها، هذه فطرة في ابن دم، إلا شفت الحياة كتخاف منها. فإذا كيشوف ابن دم الخطر الحقيقي ويتحقق بأنه خطر، أو خيكون خطر وهمي ولكن هو بلو خطر كيخاف. فإذا ابن دم يرمي راسه في حافة ويموت، شي حاجة ما بقتش عنده مقدة، شي حاجة طاحت له، شي مسمار في الموتور ديالو ما بقاش خدام. فلذلك لا ينتحر فعلا إلا إنسان اللي وصل والعياذ بالله اليأس، اليأس واليأس القاتل صفة من صفات الكفر. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وإلا وصل بنادم من هذا اليأس والعياذ بالله كيمرض مكيبقاش طبيعي وينتحر. فالله تعالى نهانا عن اليأس لأنه قد يؤدي إلى الانتحار. ولا تيأس من روح الله، لأنه تيأس تيأس تتشد غادي تعمى وما تبقى تعرف اللي تضرك من اللي تنفعك. حال بنادم لا قدر الله الله يستر يتخدر صافي ما كيعرف اش كيدير. فربي تعالى نهاك على الحاجة اللي تغيب لك العقل ديالك. إلا شي واحد رمى راسه في حافة هو مضروغي شرب المخدرات يمشي لجهنم، ما يقولش ودي راه كان العقل ديالو غايب. لا، ولكن شكون اللي غيب العقل؟ انت كتقلب عليها، تمشي تشرب المخدرات وغاب عقلك وطيحت راسك. فكذلك الياس راه مخدر من المخدرات، كيياس كيياس توصل درجة يعني الانغلاق، كيفقد القدرة على التمييز وكيبدا يتصور وهم انه الموت عنده فيه الراحة وكيمشي للراحة ديالو. هو مشى والعياذ بالله غير العذاب، وليكون جاب الله اللي يبصرو وتبصر كيفيق من القلب كيلقى راسو راه كان غلط غلط كبير. فلذلك عمر المنتحر ما كيكون في حالة طبيعية. قلت لك الحالات يا اخي غريبة بحال داكشي ديال هذوك اليوغا ودوك الهنود داك التخربيق، راه داكشي اللي منتشر في امريكا ماشي اليوغا بالضبط ولكن اشكال متعددة كيتلبسوا بالجين. المهم ما كتكونش حالة طبيعية بحال دابا الهنود، واحد الهندي حرق راسو في الشارع العام في نيوديلي، حرق راسو زعما راه كيدير العبادة وكيكون ملبوس بالشيطان لعنه، تشد فيه العافية ويخرج منه الجن ويخلي باباه يتقطع بها، لا يكون قدام مزيان ويخرج ويخليه. ما كتكونش حالة طبيعية باختصار، جميع حالات الانتحار ما كتكونش حالة طبيعية اطلاقا، تكون حالات غير عادية ماشي طبيعية، كيكون بنادم خرج من الطبيعة البشرية ديالو. الاستشهاد هذاك عاود حالة أخرى، الإنسان عاود كترفع الروح واحد الدرجة كتغلب البدن، كيولي بنادم غلب المآل الأخروي وكيكون عنده يقين بالإيمان بأنه حرارة الموت والانتقال وداك الشيء الدوز يعني ببساطة. الحديث لا يجد الشهيد من ألم الموت إلا كما يجد أحدكم من لسعين نحلة أو قرصين نحلة، وكما قال عليه الصلاة والسلام والله أعلم. على كل هذا كيكون واحد الإعداد نفسي معين. إيه صحيح كافر، كافر غير واحد كافر ما كنفهموهاش حنا المسلمين، ما كنفهموش واش هي كافر. كافر يعني بالنسبة للتصنيف الاجتماعي ديالها ماشي هو التصنيف الديني ديالها. فالمسيحي كيقول للمسلم كافر، حنا راه حنا كفار بالنسبة ليهم، واليهود بالنسبة ليهم حنا كفار، وهما بالنسبة لينا حنا كفار إلى آخره. اش هو الكفر؟ الكفر هو الانكار، هذا هو المعنى ديالو في العربيه، كفر الشيء غطاه نكرو. فهم كفار يكفرون بالله بداك الشيء اللي ورد لينا حنا، ويكفرون بمحمد عليه الصلاه والسلام، كيامنوش بانه نبي لانه لا امن بانه نبي، ما بقاش كافر ولا معنى كيتسمى ديك الساعه حتى كان عوج سكايري مخربق تقول له فاسق، كما تقولوش كافر عندك الحق. مادام اي واحد كيقول لا اله الا الله محمد رسول الله يدير اللي بغى راه مسلم، ما عندكش الحق تكفروا نهائيا، فاسق فاجر قول فيه اللي بغي واخا ما يديرش اركان الاسلام. مادام كيدير وحده هي لا اله الا الله محمد رسول الله، ما يصلي ما يزكي ما يصوم ما يحج ويدير المبيخات كاملين مسلم، لا يكفر مسلمون الا باحدى ثلاث، هذه في القواعد ديال التكفير، ان يصرح بالكفر يقول لك انا كافر تقول الله يربح يعني هو بغاها الله يهمه ما لم يدير له أن يصرح بالكفر أو أن ينكر معلوما من الدين بالضرورة. شو هو الإنكار معلوم من الدين بالضرورة؟ يقول لك ودي الصلاة ما كيناش في الإسلام، ماشي ما كيصليش، فرق بينهم. ما كيصليش وكيقول لك يا الصلاة الإسلام فيه الصلاة، ولكن ما نصلي ماشي كافر، ولكن يقول لك الصلاة ودي ما كيناش كاع أنتم زدتوها ينكرها، هذا كافر. إنكار فرق بين الكفر شو هو والإنكار. إذا أنكر فهو كافر، إذا لم ينكر ولكن هو معجز إسلام عجبينه البسالات هذا فاسق. أفي ما تقولوش كافر. أن ينكر معلوما من الدين بالضرورة. ثالثة والأخيرة أن يقول قولا أو يفعل فعلا لا يؤول إلا بالكفر. كيدير شيء هو ما هدر شيء، ولكن كيدير شيء بسالات اللي كتعطيك اليقين بأنه كافر. حالش مثلا فعل ديال الصحراء، من الصحراء صحاح من الشروط ديالهم أنهم كيتكرفوا على المصحف يتبولون عليه عزكم الله ولا يدير فيه شي فضيحة، هذا فعل. هذا دار واحد خا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله 20,000 مرة، هذا كافر. أن يفعل فعلا أو يقول قولا لا يؤول إلا بالكفر، إما الفعل ديالو اللي يقول شي كلام عاود الله يقدو قداش كيبان لك هذا الكلام هذا ديال الكفر ماشي ديال المسلمين، وما عدا ذلك فهو مسلم وإن كان فاسقا أو عاصيا، يعني يدير اللي بغى راه مسلم. واحد الحديث سبحان الله ميراد الصباح قريته، كل الناس فريقان، فريق في الجنة وفريق في النار إلا أمتي فكلهم في الجنة. سبحان الله العظيم الحديث صحيح، ولكن ماشي المعنى ديالو زعما راه كلشي في الجنة يدخلوا في البداية، لا كاين اللي يدوز نهار يومين شهر عام نطلب الله العافية وعاود يدخل الجنة، هذا المعنى ديالو. يعني المآل ديال الأمة الإسلامية في نهاية المطاف كلشي يرجع للجنة، حتى واحد ما يبقى في جهنم إن شاء الله مرة طب الله السلام عليكم. ولكن راه غير دقيقة في الله يجي ويجيكم راه يعني مصيبة وصافي. إن يوم عند ربك كان في سلاسل ما تعدون لدوز فيها في النار زعما دوز فيها 500 عام وفي نار جهنم الله يجينا ويجيكم اللي ما تشبه لها نار الدنيا لا من قليل ولا من كثير. والله زعما دخلنا للجنة برحمته ما نشموها ما ندوزو عليها. وهما كفار زعما لا باش نكمل هذه القضية، كفار ولا عندها واحد في الاجتماع يعني ولا عندها معنى قدحي، وهي ما عندهاش معنى قدحي بالضبط، هي معنى عندها معنى مفهومي تصنيفي. كافر بحال قلت له نصراني بحال بحال، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ونصرى. إذن كافر يعني واحد الصنف آخر من غير المسلمين، كافر ما سبيتوش. إذا قلت له كافر راك ما كتسبوش، ماشي معنى كتسبو ولا جاهل. مع الأسف مثلا الدنيا بزاف يعني عدم التداول ديالها خلاها إما تحرفت بدات مشوها أو أنها ما بقاش عندها معنى مزيان بحال الدين. دابا المصريين نايض عندهم واحد الجهة كبيرة، علاش؟ لأنهم كاين بعضهم اللي كينادي باش يعني يتكلموا مع النصارى ديالهم بأنهم أهل ذمة، هما النصارى اليهود في المجتمع الإسلامي أهل ذمة. هاد أهل ذمة كتجي زعما عندهم شي حاجة اللي قبيحة، هادوك أهل الذمة، وهي ماشي قبيحة بالعكس بالعكس تماما، يعني عندها معنى مخير كاع. يعني حنا المغاربة عندنا ديك الذمة عندها معنى إيجابي، المصريين لا، الذمة كتقول له هذه على مذمتي، هذه هي زعما راني ضامنها، هادوك أهل الذمة راهم ضمونين، حتى واحد ما يمسهم، راه على مذمة المسلمين. اللي قاسهم اللي قتلهم اللي سرق لهم شي حاجة يعني عبارة ديال التكريم والتعزيز والحماية. والكفر المهم هذا كيتمثل بأن المفاهيم عدم التداول ديالها، إما تدولت بواحد الشكل أو ما بقاش كتداول حتى ولات يعني المعنى ديالها مشى في خطرة ولا تحرف المعنى ديالها. الكفر تصنيف، من كفر فقد كفر والله أعلم. وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر، هذا الترك لا لا لا لما أولوا الحديث قالوا ودي من ترك فقد كفر أي شابه الكفار في فعلهم، مش كفر عقيدة، هذا إجماع بين الأئمة كاملين أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل على عدم تكفير تارك الصلاة. قضية في نقاش طويل، وكاين بعض هاد الزمان دابا اللي كاين يكفروا تارك الصلاة وكيفهموا غير الحرفية ديال الحديث، ما كيفهموش المقصد الشرعي، هذا مخالف لأصول كثير والله أعلم. الزكاة سيدي العلماء درسوا واش تعطى اليهودي ولا ما تعطاش اليهودي، فما بالك المسلم؟ لا اطلاقا، الله تعالى سمى الفقراء والمساكين ما قالش مسلمين اطلاقا، العاملين عليها المؤلفة قلوبهم. كما المؤلفة قلوبهم؟ مؤلفة قلوبهم هو اللي عاد سلموا باقين وقيل باقين باغيين يرجعوا للكفر ديالهم، يعني الدين ديالهم غير شويه، دوك هما المؤلفة قلوب. النبي صلى الله عليه وسلم كان كيدور معاهم باش يبقوا مسلمين، يعني هذا مسلم الله رب وكتعطى له الزكاة. لا بالعكس تماما، منطق الدين كله ضد الكلام هذا. فعطى الزكاة لأي واحد كيقول لا إله إلا الله من رسول الله تعطى له الزكاة. زين ما مزيانش، اللهم اسمح لي، إذا أنت كتعرفه مزيان بأنه إنسان غادي تعطيه ديك الفلوس وغادي يصرفهم في الباطل والحرام والمنكر ما تعطيهمش. فعلا واحد السكايري خبايطي ما يتشاف عطيهم لوليداتهم ما تعطيهمش ليدو. ولكن إذا ما عرف حد